سبحات فكري في علاك حياة، يا من له التقديس والصلوات. سبحات فكري في علاك حياة، يا من له التقديس والصلوات. وحضورك الأسنى بعين بصيرتي، هو من لدنك تفضل وهبات. وتأملي لعظيم صنعك قدرة، وجلال عزك للقلوب حياة. ولياذ قلبي في حماك تعوذا، من كل زيغ قربة ونجاة. يا من تنزه أن يكون كمثله شيء تقدس وصفه والذات. يا من له تعن الوجوه تذللا، والخلق في ملكوته إخبات. سبحات فكري في علاك حياة، يا من له التقديس والصلوات. وحضورك الأسنى بعين بصيرتي، هو من لدنك تفضل وهبات. أنت العلي فليس فوقك كائن، ولك الكمال الحق والإثبات. أنت العظيم فليس ملكك زائلا، ولك الخلائق أعبد ودعاة. أنت الكريم فما التجأ لك سائل، فرددته أو ناله أعنات. رب الوجود ومنشئ الأكوان، من عدم بكن فانداحت الحركات. سبحات فكري في علاك حياة، يا من له التقديس والصلوات. وحضورك الأسنى بعين بصيرتي، هو من لدنك تفضل وهبات. بصرتنا نحن العباد بدربنا، وجزاؤنا إن نهتدي الجنات. فالخيرون إلى ندائك أسرعوا، لم يعمهم طمع ولا شهوات. وذو الضلالة أدلجوا في غيهم، لم تثنهم عن غيهم مثلات. رحماك ربي فالحياة ذميمة، وأذم منها أن يعز جنات. سبحات فكري في علاك حياة، يا من له التقديس والصلوات. وحضورك الأسنى بعين بصيرتي، هو من لدنك تفضل وهبات. سبحات

ما لي سوى دمعي إليك وسيلة وبراعتي، ولمن سواك سأضرع. يا ربي ما لي غير بابك مفزع، آوي إليه إذا يعز المفزع. ما لي سوى دمعي إليك وسيلة وضراعتي، ولمن سواك سأضرع. يا من له تعنو الوجوه وتخشع، ولأمره كل الخلائق تخضع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها، إلا لوجهك ساجدا أتضرع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها، إلا لوجهك ساجدا أتضرع. أعنو إليك بجبهة